كبرت بعيني والهقوى مع الأيام بدت تصغر، يا ليتك ما كبرت بعين وصغرت فيك هقواتي. كبرت بعيني والهقوى مع الأيام بدت تصغر، يا ليتك ما كبرت بعين وصغرت فيك هقواتي. بديت أحس رغم صغري بأني فعلا الأكبر، كبير بقلبي وبصدقي كبير كل غلطاتي. بديت أحس رغم صغري بأني فعلا الأكبر، كبير بقلبي وبصدقي كبير بكل غلطاتي. أنا ما أقدر أكون إلا أنا وغيره، أنا ما أقدر أنا لذاتي وفي وما أخون عيش وملح مع ذاتي. أنا ما أقدر أكون إلا أنا وغيره، أنا ما أقدر أنا لذاتي وفي وما أخون عيش وملح مع ذاتي، عيش وملح مع ذاتي. أنا الحسن النوايا غصب مسير، ماني مخير أشوف الناس بعين الطبع إلين أخسر رهاناتي. أنا الحسن النوايا غصب مسير، ماني مخير أشوف الناس بعين الطبع إلى نخسر رهاناتي. وإذا كان الوفاء كثر أنا رد الوفاء أكثر، أسابق طيبي وأوصل له وتتعدى خطواتي. وإذا كان الوفاء كثر أنا رد الوفاء أكثر، أسابق طيبي وأوصل له وتتعدى خطواتي. ألا يا شاني الأبتر، ألا يا شاني الأبتر، بكفر عن ضلالاتك وكفر عن ضلالاتي. ألا يا شاني الأبتر، ألا يا شاني الأبتر، بكفر عن ضلالاتك وكفر عن ضلالاتي، وكفر عن ضلالاتي.